بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في المحاضرة الماضية من حديث عن آيات الربا من خلال كتاب أحكام القرآن للقسط، ومرة أخرى للتأكيد ما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله حول تفسير هذه الآيات، وكذلك تفسيره لآية آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا ما ذكره في تفسير أو تأويل الآية الأولى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قلنا هذا ضمن المقرر الدراسي، لكن ربما يعني بسهولته ويعني سهولة العبارة في العربي سواء في آيات الربا أو غيرها، قلنا يعني عليكم أن تراجعوها بأنفسكم. وإذا كان هناك من مشكلة في فهم مسألة أو في عاب معنى من المعاني، فيمكن أن يعني نراجعه معا في أي محاضرة تتيسر إن شاء الله. اليوم بإذن الله موعدنا مع الجزء الثاني من المقرر، وهو فقه السنة. فقه السنة المقصود كما يعني نعلم أي كيف نفهم النصوص الحديثية، وفهمنا نحن في تخصص الفقه النصوص الحديثية أو النصوص القرآنية يعني كيف نتعامل مع النص ونستخرج منه الأحكام التي يمكن استنباطها أو استخراجها، وبالتالي نتعلم أدوات فهم النص، كيف نطبق هذا الفهم تطبيق عملي من خلال نماذج من السابقين كالشوكاني في نيل الأوصار، أو بالنسبة لآيات القرآن في أحكام القرآن البساط أو لغيره. وهذا هو الهدف الأساس من هذا المقرر. وبالتالي ألخص مرة أخرى، نحن في دراستنا لهذا المقرر وغيره نستهدف عدة أمور. الأول ما يتعلق ب معرفة الأحكام، يعني هذه الآية دلت على وجوب كذا، دلت على تحريم كذا، دلت على جواز كذا، الظاهر فيها كذا، هذه مجرد معرفة للأحكام. ثم دكتور عمرو، السلام عليكم. عليكم السلام، الله يكرمك، تفضل. أنا في القاعة الآن، في أي شيء أنا موجود عمل الساعة 2 يا عم، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ألف سلام، ألف سلام. فأولا معرفة الأحكام التي دلت عليها هذه النصوص، ثم الأمر الثاني هو القدرة على تحليل ما ذكره الشارح أو ما ذكره الإمام، سواء بالإضافة سواء بإسقاط هذا الكلام على نظائر أخرى، القدرة على تجزئة المركب، أو يعني إذا كان هناك جمل معينة، إذا كان هناك أحكام كلية معينة، ليكن هناك قدرة على تحليل هذا المركب وتجزئه. وأيضا العكس، يعني إذا كان هناك جزئيات موجودة، كيفية القدرة على تركيبها وتجميعها بما يعرف به، يعني تحويل الجزئيات إلى كليات، وأيضا أخذ الجزئيات من الكليات. مهم جدا أيضا كيف نطبق هذه الأحكام. لا أقصد بالتطبيق هنا أنني يعني سلوكي أنا الشخصي، لكن أقصد المسائل المناظرة، ما يعرف بالتكليف. هل هناك مسائل عملية واقعية معاصرة يمكن أن ينطبق عليها النص، سواء بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء، بالمنطوق، بالمفهوم، بأي شكل من هذه الأشياء. فهذا ما يعرف به القدرة على التحليل. وغالبا يعني ربما أنا أتعرض بشكل أو بآخر لهذا الجانب، لكن يبقى هناك جانب آخر عليك أنت بكثرة المراس وكثرة القراءة وكثرة التتبع والتأني مع النص. يعني حاول أن يعني ما يعرف بالتدبر في فهم في قراءة القرآن، أيضا أن التدبر بالمعنى الفقهي. يعني لما كنا بنلاحظ مثلا الإمام الدفاط وهو بيتكلم، أظن في قضية عرضنا بها في المحاضرة الماضية، ويتكلم عن الأعرابي الذي أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الإقرار بالقرض، فقال جئتنا وما عندنا شيء، فقال الأعرابي واغدراه إلى آخره. يعني تأمل الشخص العادي البسيط سوف يتعامل مع هذا النص على إنه ماذا؟ مجرد دائم، يعني خلاف بين دائم ومدين. هذا ما يوحي به ظاهر العبارة. لكن انظر إلى عنف الإمام الجصاص وهو يستدرك كيف يطلب منه النبي أن ينتظر إلى مجيء إبل الصدقة. هل كان هذا الدين دينا شخصيا للنبي، أم كان دين على بيت المال، دين الجيش؟ المعنى ده معنى يعني ليس بالقريب، يعني ليس في متناول الشخص العادي، خفي. لكن هذا لن نتعلمه. يعني كيف تتعامل مع النص بإيه؟ تدرك الظواهر بأمر طبيعي، وده مش دورك النهارده، ده كان دورك مثلا انت في الابتدائي في الاعدادي. دورك النهارده زي انك انت تصل الى المساله اللي هو تعرض لها الجصاص لما اتكلم وقال كيف للنبي ان ينظر للاعرابي الى ابن صدقه وهو كان اول محرم عليه الصدقه، وبالتالي هذا لم يكن دينا شخصيا انما كان عبئا على بيت المال. هذا هو المعنى الذي ينبغي ان نقف عنده. امر اخر ايضا قضيه المنهج. المنهج مهم جدا، وده نتعلمه كيف، ما هي الاليات. لا يلزم ان يكون هذا المنهج سليم 100% او مقبول 100%، قد يكون هناك ملاحظات ترد عليه. هناك البعض احيانا يقرا ما يقراه فيه عند الشوكاني فيعتمده، واذا قرا عكسه في كتاب اخر ايضا يعتمده، وبالتالي يظل يتنقل بين الامور. وهذه القضيه كذا وكذا وكذا، واقرا الشوكاني جيد. نعم، لكن هذا ربما كلام من نسميهم بالعوام او المقلد الذي يعتمد على كتاب او يعتمد على مرجع، وهذا هو، ولا نكلفه اكثر من ذلك. لكن هل انت ايضا تكتفي بما تقرا وتعتبر ان ما رجحه الشوكاني هو الصواب المحض، او وجود الشوكاني او وجود الجصاص ربما يكون لك فيها كلام؟ وبالتالي دائما نتعود ان يعني ننظر ان بلغه المعاصرين ان ننتقد. وكما قلت لكم مثلا اتكلم حتى لو دخلت في عمود كهرباء، لو دخلت في حائط، ما في مشكله. قد تخطا عشرات المرات، لا بأس، في مقابل ان تصل الى الصواب بعد 10 مرات او 20 مرة او 30 مرة، لا مشكله. وانا اقبل الخطا فيما يتعلق بالجانب التحليلي وجانب المنهج افضل من يعني الصواب الذي نتناقله يعني فرضا بعد فرض وجيلا بعد جيل دون ان يكون هناك جديد نقدمه. اذا مره اخرى، اولا معرفه الاحكام، ثانيا القدره على التحليل للنصوص الموجوده، القدرة على التنزيل أو الإتقان أو التطبيق على وقائع مناظرة أو وقائع معاصرة، ثم معرفة المنهج، منهج الإمام في الوصول إلى الأحكام التي انتهى إليها. بالتأكيد الإمام الشوكاني له مصطلحات، سواء مصطلحات للشوكاني أو مصطلحات صاحب المنتقى. المعروف أن الشوكاني من الأنصار شرح كتاب منتقى الأخبار لمن؟ للمجلس التهمية رحمه الله الجميع. وجدت أحياناً أخطاء في أبحاث البحوث بعض الطلاب أو الباحثين، وربما أثرت إليها لا أدري أو رجعت إليها أحياناً، وهو يوثق الأحاديث ويكتب بحث كمقارنة، فالحديث رجع إليه عند الشوكاني ونقل تخريج الشوكاني لهذا الحديث. الشوكاني والمجد لهم مصطلحات خاصة بهم، فأي يدل فيه رواه الجماعة. هذا كلام جيد. هل اصطلاح خاص لمن؟ للمجد. فأنت لما تنقله عندك في بحثك الشخص، بحثك الخاص، إذا أنت نقلت اصطلاح المجد في هذا الأمر دون أن تعرف به. يعني أنا في الكتاب مقارنة على الطلاب أجد بال المؤلف وهو بيخرج الحديث رواه الجماعة. طب من هم الجماعة عندك؟ إما أنك تذكر بأنني سأعتمد اصطلاح المجد في التخريج، وبالتالي لهما أو متفق عليه أو الجماعة أو أصحاب السنن، وإما أن تذكر لك اصطلاحا خاصا بك أنت، أو تذكر اصطلاح الأكثرية من المحدثين. هذا هو ما ينبغي في منهج البحث، لكن أنت لا ترقي الكلام خاص بشيخ أو بمؤلف أو بعالم وهو قد انفرد بهذا الاصطلاح أو لم يتابع عليه. المعروف المقرر بيبدأ من أول أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز إلى أظن آخر التفعيل، آخر التفعيل احتكار والتفعيل أظن هذا آخر المقرر، أظن هكذا، أظن هكذا. الباب الأول ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. إذا عندي ترجمة للباب، الطبيعي أن ما يندرج تحت هذا الباب من أحاديث هناك مناسبة بين هذه الأحاديث وهذه الترجمة، ليس كذلك؟ وإلا هل يعقل الإمام المجد يضع حديثا تحت باب ليست هناك مناسبة بين الترجمة وبين الأحاديث؟ تفهمون كلامي؟ هو ذكر حوالي كم حديث في هذا الباب؟ كم حديث؟ 5 أحاديث. إذا طبيعي جدا وأنت تقرأ لابد أن تعرف عدد الأحاديث الواردة تحت هذا الباب وما المناسبة بين هذه الأحاديث وهذه الترجمة. وبالتالي الحديث الأول إيه اللي فيه من بيع النجاسة وآلة المعصية ونفع فيه؟ الحديث الثاني أيضا ما مناسبته في الباب؟ الحديث الثالث، الحديث الرابع، الحديث الخامس. وهذه هي النظرة الكلية الأولى العامة، بحيث أيضا نتدرب على هذا الأمر. أحيانا كثيرة في إشكاليات في فقه الاستدلال، تعرفون ما هي؟ تجد الباحث أو أي حتى عالم أو فقيه أو غيره، وربما ذكرت القصة أظن لكم أو كتب العام الماضي، كنت في محاضرة أتكلم فيها عن أحكام زكاة الحلي، فأعرف أقوال العلماء في هذه المسألة بين من يرى يعني وجوب الزكاة فيها ومن يرى عدم وجوب الزكاة فيها والضوابط والشروط. فوجدت واحد طالع كده من القاعة قال يا فلان يعني كيف تقول ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفراقة ارجع ولك سواري كسرى، وكان السوارين ضمن الذهب. الحقيقة حرت جوابا لدى أخوه، ما علاقة قصة صرافة على فرض حتى ثبوتها بموضوع زكاة الحلية؟ حد يقدر يعني يجيب رمز؟ أنا عايز تقول لي إيه مناسبة قصة صرافة على فرض صحتها في موضوع زكاة الحلية؟ يعني في مناسبة للقصة مع موضوع زكاة الحلية؟ إيه هي؟ في كذا من ده القصة على فرض صحتها واحد بيتابع واحد وبعدين لاحق به فغاصت الناقة في الرمال فقال له ارجع صورة كثرة فالراجل رجع وبعدين ما أخذت الصورين إلا أظن في دوحة الخطاب. يعني هذه القصة ربما في بعضها يعني إشكالات من حيث التخريج لكن قلنا على فرض صحتها ليس هناك أي علاقة بين الموضوعين ليس هناك علاقة بين الموضوعين. وقال له لك السواري كثرة انتبه لك السواري يعني ربما الحديث في حكم تحلل الرجال بالذهب يمكن يعني يمكن أن تخبر في حكم تحلل الرجال بالذهب إنما أنا كلامي في الزكاة في حكم الزكاة. ثم هل المقام الذي ذكرت فيه هذا الكلام هو مقام تشريع وليس في مقام الإعجاز وفي يعني في مقامات كثيرة للخطاب ربما ترد على هذا الكلام. الشاهد عندي وأنا بتكلم في أي باب من الأبواب لابد أن يكون واضح في ذهنك مناسبة كل حديث في الباب مع الترجمة. أظن كان في اختبار الشفوي كنت أقول لبعض الطلاب حديث ابن عمر كان يبيع إبل بالبقيع فيبيع بالذكر هذا بنانير وهذا الحديث أورده الإمام المجد تحت باب بيع الدين بالدين. خذ بأسأل في الامتحان الشفوي أين بيع الدين بالدين في حديث ابن عمر؟ مش في المقر مش في الكتاب. طب يعني هو الإمام المجد ذكر هذا الحديث كده يعني يعني بيجي حديث وبعدين بالآخر بيجي ده قال فكه هنا ولا أكيد كل حديث في الباب له مناسبة للترجمة. طب فين فين هي؟ حط لي إيدك عليها. فين بيع النجاسة في حديث جابر؟ فين هو؟ فين ألف المعصية في حديث جابر؟ فين ما لا في حديث جابر؟ قد لا يكون هذا كله في حديث جابر، قد يكون جزء في حديث جابر وجزء في حديث مين؟ ابن عباس وجزء آخر مثلا في حديث اللي هو بيع الكلب وارد. لكن ما يخلو حديث من الأحاديث الموجودة تحت الباب من مناسبة، وبالتالي عليك أن تضع يدك على هذه المناسبة. أين هي؟ أين هي؟ نقرأ الحديث من ممكن تقرأ الباب الأول وإن أجل في بيع الملابس وألف المعصية وما لم يفعله عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الحبر والملابس والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأينا شحوم الميتة بينه يطلع بها السوق ويذهب بها البيوت ويستصبح بها النساء وإيش؟ ويستصبح بها الناس فقال لا صبح حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاطر الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واحتجوا الثمن عندك واو وأكل ولا فأكلوا وأكلوا طيب وأكلوا الجماعة مين هم الجماعة ده؟ ارجع حضرتك إلى مقدمة نيل الأوطار أول صفحة أو صفحتين في كتاب نيل الأوطار تقف فيه على تحليل أو تفسير أو شرح لكل مصطلحات الكتاب مع ترجمة مصادر هذا الكتاب. لابد أن نعرف هذه المصطلحات ونعرف أيضا مصادر الإمام المجد في اختياراته الحديثية. مصادر الإمام المجد في اختياراته الحديثية، بل أيضا نعرف مصادر الإمام الشوكاني في نقل الشروح. من الشوكاني طبعا نقل عن غيره، منهم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، نقل ابن القيم في باب المعاد، نقل عن كثير من طبعا نقل عن فقه آل البيت الزيدية بحكم هو يعني زيدي، نقل كثيرا عنهم. فلابد أن نعرف أيضا مصادر الإمام الشوكاني فيما يتعلق بشروحه. تفضل أكمل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوها. حرمت عليهم؟ حرمت عليهم الشحوم فباعوها. لا إما مش عايز إما دي انت بتستعجل ليه؟ مش تعرفها هي الشحومة ولا الشحوم ولا الشحومة ولا الشحوم؟ ليه الشحوم؟ هي ايه مرفوعة ليه؟ من عاد الشحوم اللي حرمها؟ يعني مين اللي حرم الشحوم؟ يعني حول لي المبني المجهول الى مبني المعلوم، قول لي بقى. حرم الله الشحومة تباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أبن شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود. طب هو ده طبعا منهج الإمام الشوكاني أنه لا يذكر جميع أحاديث الباب ثم يعلق عليها كلها بعد ذلك، إنما يقسم الأحاديث الواردة في الباب تقسيم يعني شبه موضوعي، فيجمع الأحاديث التي يعني تدخل في موضوع واحد ويبدأ بشرحها، ثم يسمي بالقسم الثاني، ثم يأتي بالقسم الثالث وهكذا. فهو بدأ هنا بالقسم الأول الذي غالبا ما يعني تناول فيه أكثر الحديث عن الميتة، الحديث عن الميتة، وربما لم يعطي للخمر يعني أهمية كبيرة في هذا الباب، لأنه تناولها من قبل في باب الطهارة، وأيضا سيتناولها بعد ذلك في أحكام الحدود. فذلك حقيقة هو في الخمر اتكلم مجرد تعريفات، ثم اتكلم في الميتة بشكل يعني أكثر شرحا، واتكلم أيضا عن مسألة الحيل وغير ذلك. تجد أن الشوكاني كيف يبدأ شرحه للنص؟ جميل. طب أنا عايزك تبص كده عندك في الشرح لمدة دقيقتين وتقول لي عملية، كل واحد ينظر في أمامه. نشوف هو الإجراءات أو الخطوات اللي كان يلتزمها في التعامل مع النص. توصل حضر؟ حد وصل الحياة تاني؟ تفضل. أو بدأ بشرح الحفظ الدرج هو من اللي قال وهو حجة في تحريم بيع الدرج من الشوكان ولا المجلس؟ ده كلام المجلس، ده كلام المجلس وليس كلام الشوكاني. هو ذلك لما لو قرأنا احنا مقدمة الشوكاني بيجي يقول ان المجلس كثيرا ما كان يحكم على يعني يحكم على الحديث بالتخريج طبعا واحد، ثم ثانيا كان بيستخرج كثير من الاحكام الفقهية. لو كان على منهج الشوكاني بيعمل ايه؟ تفضل. جيد؟ أو نقول التحليل اللغوي. أيوة. طيب إذا تفضل أولا التحليل الحديثي من حيث إذا كان في زيادة على ما ذكره الإمام الشوكاني إمام المجد، وغالبا ما كان يلجأ إلى ذلك عندما لا يكون الحديث مرويا في البخاري ومسلم، إنما إذا كان في البخاري ومسلم ما كان يستطرد بذكر أشياء أخرى. رقم واحد كان يبدأ به تحليل الحديث، تخريج الحديث، ثم كان تحليل لغوي، تعريف الميتة والميتة بفتح الميم كذا والقمر كذا، وده مهم جدا بل أنت التصور الوثن ولا الوزن والفرق بين الوثن والفرق والفرق بين الوثن والصنم، تستحيل اللغوي. ثم بعد ذلك يذكر ما يفيده الحديث فيما يراه هو، فيما يراه هو، ويوم مثلا يقول مثلا والحديث على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه تحريم بيعها بجميع أجزائها. قيل ثم بعد ذلك يذكر إذا كان هناك اختلافات أو استثناءات أو غير ذلك. إذن أولا الجانب الحديثي، الجانب اللغوي، ثم ما فهمه هو من الحديث، ثم بعد ذلك يستطرد في الكلام على أقوال العلماء الواردة في الموضوع. والطلب التأكيد هو لأنه ليس فقه مقارن، ليس كتاب فقه، فبالتالي كان بيذكر الموضوع بشكل يعني يسير أو بعدم التوسع. تفضل، طيب من جنبك تفضل اقرأ. من بجوارك؟ وهو مختلف في تحريم بيع الدهن من أجل. بيع لين؟ الدهن من أجل. الدهن اللي هو يا شباب؟ الدهن اللي هو ايه؟ هل الدهن هو الشحوم؟ اللي هو ايه النهارده يعني؟ يعني تتكلم النهارده كده في مجلس مع ناس فلاحين ولا ناس كده عوام في حي شعبي بتقول لهم تحريم الشحوم ولا تحريم بيع الدهن؟ ايه هو؟ سمن. طيب حاجه تاني؟ طيب نكمل نشوف. عليك من عبدالله كان عنه الرجالون والمنكرين ورجال. لاحظوا ما تكلمش على حديث جابر، تكلم على ابن عباس. تفضل. ورجال رجال الكفار فان ابا داوود. طب اقرا كده اول اعد العباره. ما الحكم على مسكوتات أبي داود؟ ما سكت عنه أبو داود ما حكمه؟ حسن نفهم دي يعني أبو داود من منهجه أنه كان يحكم على بعض الأحاديث صحة أو ضعفا، وفي أحاديث سكت عنه، فالعلماء اللي هم تتبعوا هذه المسكوتات وجدوا أن ما سكت عنه أبو داود في حكم الحديث الحسن. حديث الحسن يحتج به؟ طيب تفضل. ورجال اثنان من كفار فإن أبا داود رواه عن مسدد عن بشر بن المفضل وخالد الطرحان عن خالد الحذاء. عن خالد الحذاء. ورواه ابن صحان ايضا عن بركه ابن الوليد. يعني اقرا اقرا على طول احنا يعني مش عشان في الوقت. الجابعي ثم اتفق عن ابن عباس فجعلهم وكلهم ائمه الثقات وبركه ايضا. قوله البيوع يعني كلهم ائمه تمشي؟ كلهم ائمه الثقات. وقوله البيوع زي مميز قال في فتح. اي فتح؟ فتح الباب. مصدق البخاري ابن حجر. تفضل. اذا ده مصدر من مصادر الامام الشوكاني في سواء في التخريج او في حتى في الاستنباط الفقهي. قوله اليوم عشان عمري لكن قال في الفتح جمع الامتنان انواع وهو اسم اللغة قال في الفتح جمع الامتنان يا علا بعيد عليه جمع الامتنان ايه اللي جمع بقى هو اليوم في اللغة نقل مسكي لغير الثمن واشتراء قبوله وفي الشرع كذلك مع قيد الكرام وقد قيل في حده شرعا غير ذلك وكل واحد من البيع والشراء يطلق على الاخر صرح بذلك جماعه من ائمه اللغه صرح بذلك يا ارحم جماعه من ائمه اللغه منهم الازهري وابن قتيبه مين الازهري يا شباب ايوه الأزهري في كتاب تهذيب اللغة وده كتاب معجم لغة كتاب لغة وابن قتيبة فين أدبي وكذا ذلك والحكمة في أن حوالي معنا تفضل ليه قالت بألف هذه الوقفات الشباب لأن هذه هي الطريقة الصحيحة في مذاكرة العلم أنه لا يمر عليك مصطلح ولا كلمة إلا إذا عرفت معناها وعرفت أصلها هذا هو الصواب وبالتالي ممكن من حديث واحد لو أحسب أنا عدد الفوائد الحديثية اللغوية الأصولية أي مكان موضوعها كم هذا هو البناء أو التكوين لصالح العلم لكن أقرأ وأحاول أضبط نفسه ولا أقرأ قراءة صحيحة وعندما أضم أو أنصب أو أجر لابد أسأل نفسي لما هذا الضم لما هذا الرفع لما هذا الجر وهذا ربما عن بعض منا بيشتكي في مسألة اللغة ويقول ترى أقرأ كتاب النحو ويقرأ عشر في النحو ولا يتحسن الأمر لماذا؟ مفيش تطبيق فمذاكرة العلم أو المدارسة لابد أن تكون بهذه الطريقة مع كده كشكول وتضع فيه كل هذه الأشياء الأزهري من؟ ابن قتيبة في أي مكان؟ طب ابن قتيبة له كتاب شهير في اللي هو مختلف الحديث لكن هو له أيضا في اللغة وغيرها تفضل والحكمة في شرعية المذاكرة اقتراح أن حوائج كل من النوع يعني أي رفع الحرج في مشروعية البيع؟ يعني هو غالبا مش غالبا ده يعني هذا هو الأصل أنه لا يمكن للإنسان أن يستغني بنفسه عن الآخرين بل هو في حاجة إلى غيره في هذه الحاجة كيف يصل إليها؟ هل هي بطلب بالسؤال وما في السؤال من مدلة؟ هل هي بالاقتراض؟ هل هي بأي شيء؟ كل هذه الأشياء بعضها مشروع وبعضها غير مشروع فبالتالي السبيل إلى تقصير الحاجات أو إشباع الحاجات بغير حرج بغير ظلم بغير مشقة هو أن تأخذها بالبنك وقوله بيع الخمر فيه دليل على تحريك بيت الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيرهم الإجماع على ذلك وقد نقل بالإجماع أيوة طب ابن المنذر ده شغال يا شباب هو شغال ايه اصلا يعني بتاع حديث بتاع فقه بتاع تفسير بتاع تاريخ هو يعني يغلب عليه الفقه وله من الكتب الإجماع نعم وله أيضا لا المنذري الحافظ المنذري صاحب السرير ابن المنذر. ابن المنذر ده فقيه ربما صنفه البعض بأنه مجتهد مستقل. نعم. ده قصة أخرى. إنما كل من كتب في الإجماع اعترض عليه. يعني ابن عبد البر اعترض عليه وحذر البعض من إجماعاته. كذلك ابن المنذر أيضا. حتى ابن حزم الذي اعترض على هؤلاء اعترض عليه أيضا. فيعني مسألة الإجماع نفسه فيه جدل كبير. لكن فقط أنا أعرف من هو ابن المنذر وفي أي مصدر بيحكي هذا الإجماع. قال يرجع. قال بحسبي وشد من قال يجوز بيعنا أو يجوز بيع المعقود المنتهين المنتهين لا تلقى خمرا. يعني ماذا؟ أعد العبارة. قال بحسبي وشد من قال من الذي قال في الفتح ابن حجر؟ خلاص سيف عليها. قال يجوز بيعها او يجوز بيع يجوز بيعها الضمير يعود على او بيع العنقود ها يعني ما هذا الكلام يعني مستحيل يعني هي كلمه المستحيل عند العوام تعني يعني الشيء اللي هو يعني لا يحدث ولا بعد الموضوع ده مستحيل يحصل. انما هنا الاستحاله او المستحيل يعني تحول من حاله الى حاله. تحول مثلا الخمر تحولت من الخمريه الى الخل او العصير تحول من كونه عصير الى خمر او غير ذلك. او مثلا تحولت النجاسه الى تراب بحرقها او غير ذلك. لا يسمى استحاله. واختلف في علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لأنها ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة. هنا أيضا مسألة يعني نتكلم عن علة حكمة التحريم. نتكلم عن العلة. طب ما هي العلة؟ ما تعريف العلة؟ وصف ظاهر منضبط يبنى عليه الحكم لا يختلف باختلاف الافراد هذا يعني هذا الشيء. لذلك مثلا قالوا في مثلا قطر الصلاه هو السفر وليست المشقه لان السفر وصف ظاهر منضبط انما المشقه لا امر غير ظاهر وامر غير منضبط الكبير غير الصغير والرجل غير المراه والسفر الطويل غير السفر القصير والراكب في سفينة غير الراكب على دابة غير الراكب في طائرة فأمر غير منضبط فلا يصلح أن يكون علة. وبالتالي فرق بين العلة والحكمة. الحكمة هي الوقوف على أسرار أو يعني منافع أو المصالح التي تحصل للمكلف من هذا الأمر أو هذا النهي. وهذا الأمر قد يظهر وقد لا يظهر وقد يقف عليه البعض وقد لا يقف عليه آخرون. وبالتالي هنا العلة في تحريم الخمر هل هي النجاسة؟ طب وهل هناك اتفاق على نجاسة الخمر؟ هل هناك اتفاق على نجاستها؟ هل هناك إجماع على نجاسة الخمر؟ ليس هناك إجماع على نجاستها. اقرأوا بالتفصيل هذا المسألة في أي كتاب زي مثل القرطبي أو في الجامع وهو يتكلم في تفسير قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما معنى رجس هنا الوارد؟ هناك طبعا الجماهير على أنها هي النجاسة المعروفة لكن هناك من خالف ذلك. وبالتالي من خالف ذلك إذن هل معناها أن الخمر مباحة؟ لا، يعني ليس معنى أن الخمر محرمة لنجاستها أن من قال بعدم النجاسة الخمر عنده حلال. هي أيضا حرام لكن حرام لماذا؟ كما ذكر عندك أو لعدم المنفعة. وقيل أنه ليس المسلم فيها منفعة مباحة مقصودة. إذا لعدم وبالتالي وجود هذا الحديث بهذا الشكل فيه الخمر تحت الترجمة في مناسبتين إما لكونها نجاسة وإما لكونها لا منفعة فيها. وقيل المبالغة في التنكير عنها. أيوه. وأما تحريمه بيعها على أهل الذمة تمني على الخلاف في خطاب الكفار الكافر في الفروع، تمني على الخلاف في خطاب الكافر في الفروع. أي فروع؟ ولا مقابل الفروع؟ يعني الكافر مخاطب بالأصول؟ لا لا، الكافر مخاطب بأصول الشريعة خلاف؟ يعني الكافر لا يخاطب بالشهادتين؟ إنما الخلاف في الفروع. وهل هذا الخلاف ينبني عليه يعني أثر أو له ثمرة؟ ما ثمرته؟ يعني أنا الآن أمامي كافر لا يصلي، إذا قلنا أن الخاطب الكافر مخاطب بالصلاة أو غير مخاطب بها، طب إذا قلنا بأنه مخاطب ماذا يفعل مع الكافر؟ يعاقب؟ يعاقب يعمل الصلاة، يعاقب على تفريط الصلاة لحد مثلا من جلد كسلا أو جحودا، وبالتالي إذا قتل فيقتل على اعتبار تفريط الصلاة. الحدود هذه حق عام المجتمع، الحدود وان هو يضرب واحد يضرب واحدة دي عقوبات، هذه عقوبات حق إتمام حق المجتمع، فأي واحد قاعد في بلد لازم يلتزم بنظامها العام وأدابها العامة. أنت بتروح أمريكا ولا بتاع أمريكا بيجي هنا بيلتزم بقانونك العام، إنما بتكلم فيه المسائل اللي هي غير مرتبطة بالحق العام، صلاة، صيام، زكاة، حج. هيشرب خمر لكن يطلعش يكره في الشارع، ويشرب خمر في بيته لو قاد سيارته وهو تحت تأثير السكر، فاحنا بنعاقبه لا لسكره، انما ليه؟ لان قيادته بالسياره في الطريق العام وهو تحت ممكن يؤدي الى حوادث، فتكون معاقبه لهذا السبب، لكن هل هو يخاطب بذلك؟ وبالتالي ما هو الاثر العملي على الأثر أو التمثل على كونه مخاطب أو غير مخاطب؟ لا شيء. تفضل. قوله والميتة من فتح الميم وهي ما زالت عنه الحياة لها. ما زالت؟ وهو وهي ما زالت عنه الحياة لها. عنه ولا عنها؟ عنه. يعني عندك الهاء مذكر؟ طب هي الميتة دي مذكر ولا مؤنث؟ يعني اعتبر هو يعني الرجل كتب عنه، لكن أنت لما تقرأها تقرأها ليه؟ نعم. ليه اسم جنس؟ اسم جنس؟ ها؟ يعني هذه الميتة تشغل زوجها وغرقها وغرقها وغرقها يعني يقول الميتة يعني ايه؟ هو تأمين الحكم، تأمين الحكم يدل فيه التسويق. طب راجعوها الكتب اللغة. خلاص عشان ما تاخدش وقت طويل يعني. تفضل. وقوله والميتة بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة لا بالزكاة الشرعية ونقلت ما هي الزكاة الشرعية؟ يعني هل هناك زكاة شرعية وزكاة غير شرعية؟ نعم. المال. نعم. أما إزاي؟ نعم. طب هو لما يكون في حيوان تردى في بئر او تردى في شيء، فاحنا لا بنقطع ارداج ولا بنقطع عروق وبنجرحه في اي مكان، طيب هل تسمى زكاة شرعية ام غير شرعية؟ شرعية. شرعية. بس هي كل حيوان كل لحم يعني اذا هذا التعريف ربما نعتبر تعريف مختصر، لكن بالتحقيق سوف نورد كثير من القيود. اولا كما تفضل الشيخ ان يكون مما يعني اللي هي يؤكل لحمه. الامر الثاني هو تتوافق فيه شروط التزكيه الشرعيه من قطع العرقين او الودجين او غيرهم، ثم ذكر بسم الله عليه، هذا في الزكاة الاختيارية، وأيضا هناك زكاة اضطرارية، وهذه ربما يقبل فيها ما لا يقبل في الزكاة الاختيارية. ثم أيضا هناك شيء آخر، يعني هناك ميتاة وزالت عنها الحياة بغير زكاة. دي تدخل في أي سنة سوف نعرف ذلك. تفضل. ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على الإيم. نعم. تركز بقى المعنى. ونقل ابن المنذر أيضا. تفضل لما الجوال يكمل. بس أسرع أسرع. ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحميل بين الميتة. والظن أنه يُصرف بالقرآن. أعد ونقل ابن المنذر أيضا شكل وانضبط القراءة. ابن المنذر أيضا الإجماع على تحليل بيع الميتة. والظاهر أنه يُصرف ظاهر والظاهر أنه يُصرف بالقرآن. له ماذا؟ يُصرف بالقرآن بجميع أهل الذريع. والظاهر ما معنى والظاهر؟ ايوه الظاهر هذا منهج من في التعريف الظاهر الجمهور ام الحنفيه الجمهور ويقابل الظاهر عندهم لا أنا عايزين مخمخة يا مولانا يقابل الظاهر عند الجمهور النص أما عند الحنفية عندهم أربع درجات من الأسفل إلى الأعلى الظاهر النص وأول ماذا يا مولانا الظاهر النص المفسر المحكم فأعلى الدرجات المحكم يعني أدنى منه بالرتبة المفسر أدنى من المفسر النص أدنى من النص الظاهر وبالتالي لعل النص عند الجمهور يقترب من المفسر والمحكم عند الحنفية أما الظاهر والنص عند الحنفية يساوي الظاهر عند الجمهور طبعا هذا في الواضح الدلالة أما في غير الواضح الدلالة فعند الحنفية عندهم يبدأ بالخفي أو المجمل ثم الخفي ثم المشكل ثم المبهم ثم المتشابه أما عند الجمهور فيعتبر غير واضح هو الخفي عندهم لكن هنا عبارة الشوكاني هل هي الظاهر بمعناها عند الجمهور أم بمعناها عند الحنفية أم له اصطلاح خاص في كلمة والظاهر المقصود به ماذا؟ ظاهر النص يعني ظاهر النص دون الدخول في تخصيص أو تأويل أو تقييد أنه يحرم بيع الميتة بجميع أجزائها صحيح هذا هو الظاهر لكن هل هذا الظاهر الذي أفاده الحديث مقبول ولا ترد عليه استثناءات هذا هو السؤال غيره بدأ وكأنه يميل إلى ما اعتبره ظاهرا لكن ذكر الخلاف وعبر عنه بقيلة تفضل قيل ويستثنى من ذلك السمك والجراد ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحيطه الحياة تخديج يا شيخ شريعة القاهرة دفعة كام 2010 كنت فين من 6 سنين في البيت تزوجت وعملت مشروع وخلفت كده الحمد لله جيت انا على هنا انت صعيب ليه فلا يعني قراءتك ما في شويه ما فيش قراءه لا توجد قراءه يا شباب قراءه صحيحه 90% من النجاح خلي بالكم من دي. اي واحد بيقرا قراءه غير صحيحه يريد يشوف نفسه من الان. تفضل تفضل اقرا الشيخ تفضل تفضل. قوله والخنزير لا قيل واستثنى من ذلك السمك والمراد طب السمك والجراد السمك والجراد وما لا تملكه الناس شنو أعطاه لأي حاجة؟ يعني إيه السمك والجراد دي يعني؟ يستثنى يستثنى ده فعل إيه ده؟ فعل إيه؟ أنا بكلمها يا شباب يستثنى ده فعل إيه؟ جميل إيه اللي بقى المبدأ المجهول بيكون إيه؟ طب نائب فعل ياخذ ياخذ حكم ايه؟ فعل شو ده كان في مكان الشباب؟ أليس من طبيعي الوقت ان احنا نتكلم في هذا الكلام في هذه المحاضره؟ تفضل. ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا وما لا تحله تحله وليه الضبط؟ يعني تفضل انا عايز اقرا الكلمه يا مولانا تحله يعني حل يحل حلولا ولا من الحل اللي هو من قبل التحريم لا الحلول جميل اذا طيب مصدر الحلول فعله ايه ماذا حل هذا يحل ولا يحل بس توش الموضوع خلينا في ضبط الكلمه انا في الامام الان تحل او تحل ده اللي هم غالبا الخليل من الامامي ايهما اذا ما لا تحله الحياه يعني تقيم فيه طيب هل فيه طب النص ده يا لكم فيه يعني وما لا تحله الحياه وفي اشياء تحل فيها الحياه واشياء لا تحل ولا تحل فيها الحياه يعني هو يقصد في اشياء اللي هي لعلها قريبة من مظاهر الحياة اللي هي الإحساس والألم والتغير وغير ذلك في أشياء في الميتة لا تتغير بالموت ولا بالحياة الآن مثلا الهيكل العظمي بالنسبة للإنسان بيبقى يعني لو أنت جبت مثلا ماسورة كده من عند الجزار ونظفتها من اللحم وظلت مرمية عندك في البيت مثلا شهر إلى إيه يحصل لها لا في الثلاجة ولا غيرها ايه اللي هيعفنها ما هي ناشفة اصلا هي يصيبها اذا كان في رطوبة معينة عليها مثلا فقط انما اذا كانت جافة لا تفعل شيء كذلك لو خدنا تقومنا بجذب شعر الميتة مثلا خروف او بقرة او ناقة او غير ذلك ماذا يحدث لهذا الصوف السن ماذا يحدث له؟ فهناك من ذهب إلى أن مثل هذه الأشياء هي لا تتغير بالحياة ولا بغير الحياة هذه تستثنى تستثنى من ماذا؟ تستثنى من الحكم بنجاستها أو تستثنى من الحكم بجواز ورود التصرفات عليها واستثناءها من جواز التصرفات عليها مبني على أنها ما تستهل النجاة تفضل ده موضوع ثاني حتى في كلام في شعر الخنزير كمان يعني تفضل أكثر قوله قوله والخنزير فيه والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه لجميع اجزائه وقد حكى صاحب الفتح الاجماع. لاحظ الفرق في عبارات الشوكاني لما بيتكلم في الميتة قال والظاهر انه يحرم بيعها بجميع اجزائها، ولما تكلم في الخنزير قال فيه دليل على تحريم بيعه بجميع اجزائها. في فرق في العبارتين على ليه؟ لقد كلامه فيه بس دول ناس محترمين كبار، ده دايما عايزين بالتهمر اللي فات في عندنا معرفة أو في علم حياة اسمها خلق المعرفة وخلق العلم، في قيم، في قيم لطلبة العلم وقيم للعلماء. الراجل جاب الظاهر على اعتبار ان الآية او النص فيه احكام اخرى او هناك من ذهب الى غير ذلك، لكن هذا هو ما يراه الشيء اللي هو مجزوم به خلاص جزم، وبالتالي جزم في موضع الجزم ولم يجزم في موضع التردد والخلاف. ففي موضع الخلاف قال الظاهر اللي انا شايفه ولا يمنع ان غيره يشوف غير رأيه، وموضع الجزم خلاص جزم فيه. وايضا من الامانه ذكر ايضا ربما حكايه عن الامام مالك في مساله شعر الخنزير، وبالتالي هذا هو ما ينبغي ان احنا نركز عليه النهارده في قضيه لدي مساله يعني اشبعت خلافا وهرسا ودرسا، وياتي واحد لانه اقتنع رغم الاراء خلاص يريد ان يضرب بكل الاراء عرض الحائط. تفضل. اجماع على ذلك وقد حكى صاحب الفتح الاجماع على ذلك يا هلا الاجماع على ذلك وحكى المنذر عن الاوزاعي وابي يوسف. مين الاوزاعي يا شباب؟ في حكيم فقيه يعني ايه اللي هجيبه هنا ياخد ايه بكل فقيه يعني بين البشاري كمان يا دحان انا ضد يبان انت تدينا سيره ذاتيه كمان. ده في كليه ما كليه الاوزاعي في بيروت الان موجوده، وكليه الحقيقه فيها يعني تقابلت مع عدد من الدارسين فيها ما شاء الله على علم كبير، ويعني والله لا يحضرني الاسماء، لكن كنا التقينا في مؤتمر في ام القرى في مكه المكرمه اظن في 2008 وكان عدد كبير حاليا موجود من كليه الاوزاعي. يا يبدو والله اعلم، لكن برضه من 2008 يعني كانت في برضه الذاكره ما تستمرش ان هي تحتفظ بكل هذه المعلومات يعني. لكن ربما لو رجعت انا حتى يعني عندي في المؤتمر ممكن اقف على بعض الاسماء. الاوزاعي طبعا عرض وفقيه الشام، وهو من الفقهاء المجتهدين وصاحب مذهب. الا طبعا يعني كليه كده لم يعني فزله تلاميذه او طلابه. ثم ابي يوسف طبعا الحنفي المعروف، وبعض المالكيه الترخيص في القليل من شعره. طبعا النهارده لما ياتي الحديث ده النهارده اظن ربما بعض الاطباء يذكر ان هم بيستخدموا شعر الخنزير في خيوط الجراح في العمليات. تعرفوا كده؟ يعني ما اعرفش كان تستخدم هنا في بلادنا ولا تستخدم في الغرب، لكن اتصور ان في الغرب تستخدم بشكل طبيعي جدا، ويبدو ان هي قد تكون من حيث المتانه او القوه افضل من غيرها، برضه الطب انا ما اعرفهاش، انما اللي انا خصينا في الموضوع ان في استخدام لشعر الخنزير في بعض الامور كالخياطه وغيرها. هو الذي يذكر ان ابن المنذر حكى عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من الشعر. هنا الترخيص في القليل، الناس دي بنت هذا الترخيص على أي أصل؟ قياس إذا يعني هل هو تطبيق لقاعدة الشريعة الإسلامية وهي يغتفر في القليل ما لا يغتفر في الكثير، أو يغتفر في اليسير ماله بالكثير، وهذه موجودة في الغرب، موجودة في النجاسة بشكل عام، طبعا على اختلاف بين العلماء في مقدار المعفو عنه أو ما لا يحترز منه، إما أو هي مبنية على أصل الضرورة. نحن لو اتكلمنا على الضرورة، وهنا قضية الترخيص في القليل من شعره ما جالش دفعا للضرورة، وإلا في حالة الضرورة أنا هستخدم القليل الكثير، يعني أنا في الضرورة ممكن من الشعر ممكن من اللحم نفسه ولا إيه؟ وبالتالي لا لا لا لا الضرورة هي إحدى الرخص، إنما الكلام ذكر رخصة بعض في رخصة واجبة وهو رخصة مندوبة ورخصة مباحة ورخصة محرمة مثلا، لكن هنا بتكلم على إن الأصل اللي بنى عليه هذا الفريق من العلماء الترخيص في القريب من الشعر هل هو أصل الضرورة؟ وبالتالي لو كان هو أصل الضرورة لما الفرق في الضغط الغلوة الكثير هل هناك فرق؟ لو يوجد فرق، وبالتالي كأني ألمح إلى أن الأصل هو أن القلة والكثرة لها اعتبارات في الشريعة الإسلامية بشكل عام، وبالتالي زي ما ذكرنا الغرر روعي فيه الفرق بين اليسير أو القليل والكثير، في النجاسة بشكل عام روعي فيها أيضا الفرق بين القليل والكثير، حتى في أحكام الذهب والفضة وتطبيب الإناء بالفضة أو تطبيبه بالذهب وغير ذلك أو حلية السيف أو حلية كذا أيضا فرقوا بين القليل والكثير، وبالتالي هذا مبني على أصل في الشريعة الإسلامية في أو في الفقه الإسلامي بشكل أدق فيما يتعلق بالقلة والكثرة وما يغتفر وما لا يغتفر. طبعا برضو القلة والكثرة ما معيارها؟ انا بهذا الكلام يا شباب خليك انت تسمعني، انا بدربك على ازاي انت تحلل النص اللي تقراه وازاي تسرح بدماغك يمين وشمال في الجمله اللي قراتها. ايه معيار القله والكثره؟ ازاي اعرف ان ده قليل وان ده كثير؟ العرف. طب عرف مين؟ العرف ده منضبط ولا غير منضبط؟ عرف مين؟ عرف أهل المكان. طيب في ممكن ضوابط ثانية غير العرف؟ ما هي العرف والعادة يعني يكون كل بعض. اللغة يعني إيه لك لغة الموضوع؟ وفي أخوة أنا عندي الآن بالوقت مثلا 100 شعراية من الخنزير 100 دول قليل ولا كثير؟ قليل. بناء على إيه؟ مين اللي هو قليل؟ طب لو إن في خنزير أجلح هو كل اللي عنده كلهم 250 شعراية فأنت خدت منهم 100 كده خدت الثلث. طب هل يمكن ما على فكرة أنا عايز أتفكر وأنا مش هحل المشكلة وما أطرح هذه المشكلة لكي أقوم بحلها وجاب عنها لا عشان بس نفكر في كل هذه الاستطرادات في الذهن. هل ممكن مثلا يعني مثلا النهاردة للعلماء المعاصرين فيما يتعلق أظن بالشركات المختلطة اللي فيها حال وفيها حرام هل يجوز المساهمة فيها على اعتبار الضرورة وغير ذلك أم لا يجوز لأن في حرام فيها ربا فيها رشوة فيها خمر فيها كذا؟ هناك من ذهب وريح نفسه قال لا يجوز وقليل الحرام ككثير، هناك من قال لا يجوز لكن بشروط. هي الشروط بعضهم قال أن يكون نسبة الحرام في رأس المال حوالي 25%. طب جبت الكلام ده منين؟ لو في عندنا نصوص بتفيد أن قضية ما دون الثلث فهو يعني يمكن أن يعفى عنه، زي حديث الوصية قال الثلث والثلث كثير، إذا حننزل شوية عن الثلث إذا حيكون الربع، دي وجهة نظر اقبلها وارفضها ده موضوع ثاني. لكن هو طلع معيار، طلع معيار. هل يمكن ان يكون المعيار هو النظر؟ مثلا لو انا مثلا يعني ايه وانا ببص كده مثلا للشيء اللي هو مضبط بالذهب مثلا، لو انا مثلا بانظر النظر العادي لقيت الذهب ده بيلمع وله جرم وشكله واضح يبقى ده كتير. لكن لو انا ما شفتوش ولا لمح في عيني ولا شفته لكنه موجود يبقى ده قليل. دي كلها اجتهادات في وضع معيار للتفرقه بين اليسير والكثير والقله والكثره وغير ذلك. برضه انا ما حلتش المشكله ونتمنى نحلها، لكن انا عايز اقوله ان احنا ايه نفتح، عايزين نفتح الحاجات دي. يمكن سؤال وانت ساعتك بقى فكر تعمل ده، ممكن هذه المسائل تستهويك تجربات علميه تعمل فيها بحث. اذا انا مغلق اتفضل. والعله في تحقيق، يالا والعله في تحقيق، يعني تجيب اقوى بالاقوى بالوجوه اخر حاجه في تحليل البيع وغير البيع في النجاسه عند جمهور العلماء يتعدى ذلك الى كل نجاسه، ولكن المشهور ولكن المشهور عن مالك عمالك طهارة الخنزير. ليه؟ ازاي؟ الإمام مالك كده طهارة الخنزير؟ مش يعني مش كتير دي على الإمام مالك إن هو يقولها؟ ها؟ كتير ولا مش كتير يا شباب؟ يا شافعية؟ ها؟ مش كتير على المكان تقول الكلام ده؟ ها؟ برضه راعوا الأدب بتاع الشوكاني يقول لك هي النجاسة عند جمهور العلماء. كان بالإمكان لو أنا عطية في بكتب هذا الكلام تتحقوا ليه؟ والعلة في التحريم هي النجاسة. وحط نقطة، إيه الفرق بين العبارتين؟ حط نقطة دي معناها إيه؟ نبيت الكلام. يتعدى ذلك إلى كل نجاسة سواء كان بقى نجاسة ميتة أو غيره. في كلام أصلا في تحريم الميتة، هل العلة في تحريمها النجاسة؟ ولا عدم الانتفاع بها الانتفاع المقصود؟ ثم الكلام في النجاسة، طب ايه نجاسة الميتة؟ هل الموت هو سبب التنجيس؟ ولا حبس الدم فيها؟ حبس الدم فيها؟ طب لو قلنا حبس الدم فيها، طب لو واحد مثلا ذبح ذبحة غلط ذكاه اختيارية ونزلت الدم ما بناكلهاش. او مثلا لو الناس النهارده بتوع الغرب ولا غير الغرب قدر يصل باي طريقه الى ازاله اللي هي العناصر اللي هي بتاعه الدم النجس ده فيها نعمل ايه؟ نعم؟ لا يا مولانا نفس الصلاه عليه. انت بتستعجل على الاكل ليه بس؟ بس ذبيحه ذبحها ذبحها ونزلت دم. التسميه ده موضوع تاني، سيبك من التسميه. انا بتكلم في ايه؟ كان العله في تحريم الميته النجاسه. طب ايه نجاسه الميته؟ عندي اختيارين، اما الموت نفسه هو سبب النجاسه وبالتالي سواء حدث الدم ما اتحبسش الدم طبعا نجاسه، او ان حبس الدم فيه عروق هذه الميتة هو اللي أدى إلى تنجيسها. طبعا لو قلنا إن هي الميتة خلاص يبقى سواء اتحبس الدم اتحبسش الدم هنمتنع عن أكلها. طب لو قلنا إن هو حبس الدم، طب هل يمكن إن لو أمكن في تطوير تكنولوجي معين أدى إلى إزالة هذا الدم؟ أنا ما أعرفش إزاي. ممكن هذا مش موجود، ممكن بعد 100 سنة يطلعوه، برضه أنا ما أعرفش. لا موجود النهارده، لازم تعمله معايا في طيب يعني اشارة الموضوع في عندي كلام كثير في هذا الموضوع، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير هو القاعدة عند الإمام مالك برضه نقطة ثانية. مفيش يا جماعة هذه ربط الأحكام ببعضها، مفيش ارتباط ما بين إن الخنزير أو غير الخنزير طاهر وبين حرمة أكله أو حرمة بيعه غير ذلك. في طاهر ويحرم أكل، يعني هو الأسد طاهر ولا إيه؟ زواج مثل ابن الصير طاهرة أبدتها طب يحل أكلها؟ القاعدة عند الإمام مالك أن كل حي طاهر، قاعدة عنده كل حي طاهر، كلب طاهر، خنزير طاهر، بس ما تسمع يعني ما تسترسلش مع تزينك وترتب على كده تناقض. طب ازاي يكون طاهر وما ناكلوش؟ طب وفين قوله تعالى في سورة آل عمران فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهو هنا بيتكلم عن طهارة الخنزير الحي وليس الخنزير الميت، الخنزير الحي. كون طاهر ليس معنى ذلك أنه يحل أكله، لأن في ميتات ويحل أكله زي السمك والجراد مثلا ولا ايه؟ وبالتالي قضية الربط ما بين الميتة وعدم الأكل والطهارة وحرمة الأكل لا يجيب وضع بين هذه الأحكام بعضها مع بعض. تفضل. مين الجوهري يا شباب؟ اسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح ولا صاحب مختار الصحاح؟ المختار مين؟ الراجل بتاع الاصول فقه؟ ده فين؟ الفيوم. ولا مال بتاع الفيوم اسمه ايه؟ المصباح المنير. طيب اتفضل. قال غيره الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا فبينهما يعني مصورا يعني لا ما هو الشوكاني لما قال مصور ما كانش عنده صورة فوتوغرافية يقصد الشوكان ايه بمصورا يعني لو انا عندي الان صمت الان رسمت على الحيطه كده صنم مثلا هبل ولا اللات ولا العزى ده حسب هذا التفريق اللي هو عند غير الجوهري يبقى المرسوم على الحيطه ده وثن ولا صنم؟ الوثن ما له جثه يبقى رمسيس اللي عندي ده ايه؟ واللي متصور على الحيطه ويقول لي ما فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه ومادة اجتماعهما إذا كان الوتر مصورا. مصور هو التفصيل. طب والجثة؟ يعني الجثة اللي كنت عنك أقول مثلا؟ يعني زي الموميا لكن جزء من أول هي الحقيقيه هو في الأوثان في القرآن في كلمة أوثان في القرآن لما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. طب هل أطمع نقرأ تفسير الآيات دي في أي كتاب تفسير؟ نعم. أسبوع بس خرج لي هذا النص نفسه من كتاب حديث. تفضل. أكمل. ولعل في تحليل بيعنا عدم الانتفاع ممكن تقرا تفضل ولعل في تحليل بيعنا عدم المنفعة للمباح فإن كان الضمير يعود على ماذا في بيعنا؟ الأصنام. فإن كان من دفع بها عند الكتب جائزة الأولى عند الفرض ومن عقد الأصنام أعد فإن كان ينتفع بها بعد الكسب إجازة من عمله عند المعطي ومنعه الأكثر. آه طب منعه الأكثر؟ الأكثر الطارق أيوة العقد منع الانتفاع به ليه؟ ما تكفر خلاص. هل هو صدق اللي بسد الزريعة؟ ولا ايه؟ هو سد الزريعة؟ طب ومن أجازه؟ على اعتبار أنه لم يعود هناك مشكلة خلاص هو بنتال من ذهب قمنا بتنقيعه والذهب ده موجود طب ده ما في نبيك دي بلده والميزانية عايزة الموزع عايزة فيها عجل نعمل ايه؟ اتفضل لا ده قصة ثانية طبعاً هنا دلوقتي اتفضل قولوا أغريب الخصوم من المجلس أي فهل هو المدود من المنافذ بأنها مقتضية صحة البيت كذا يثبت أعد قوله أغريب الخصوم من المجلس أي فهل غيرها لما ذكر من المنافذ غير المنافع اللي ذكرت يدهن بها الجلود ويصلح بها الناس و فإنها تقضي بصحة البيت كذا المسجد ويستصبح ويستصبح بها الناس الاستصباح انفعال من المصباح وهو التكرار الذي يشتغل من الصوت قوله لا هو حرام الأكثر على أن الطبيب والرجل من البيت وجعل الانتفاع ولا مال رجعنا في الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول الأكثر العلماء فلا ينتفع من المجلس به إلا ما قصده التأهيل كالجلد المنفوذ فالظاهر أن مرجع الطبيب حاول تعيد كده تعيد كده فكرة لحام لا قوله لا هو حرام قوله لا هو حرام الأكثر من العلماء مثلا على أن الضمير راجع من البيت أيوة انفضل لا هو حرام يعني هو هذه البيع لأن أول حديث يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة إلى آخر الحديث وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها حتى ولو بلا بيع واضح المعنى حتى ولو بلا بيع وبالتالي إهداؤها أو يعني الوصية بها مثلا تمام على حسب الوجه الأول إذا في هذه الحالة لا تأخذ وبالتالي كأن المحرم على حسب الوجه الأول أن المحرم البيع فقط إنما الانتفاع جائز صح كده والانتفاع في هذه الحالة بهذه الميتات يدخل فيما يسمى عند العلماء بالاختصار اسمه ماذا؟ يعني أنت تنتفع وتمكن غيرك من الانتفاع لكن لا تبيع ولا تشتري الوجه الثاني قال يحرم الانتفاع بها الوجه الثاني أيضا إذا معناها لا بيع ولا هبة ولا هدية ولا غيره يقول وهو قول أكثر العلماء طب انا عندي في الاول قال الاكثر الضمير يرجع الى البيع طب وفي الثاني قال لي وهو قول العلماء انا مش فاهم العباره دي بس فاهمها معايا فكر كده معايا حد وصل الى اشكاليه الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع جميل إذن حسب هذا القول المحرم فقط هو البيع، أما الانتفاع بلا بيع جائز. طيب، وجعله أي الضمير ده جعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع، فقال يحرم الانتفاع بها. إذن من أرجع الضمير إلى الانتفاع يمنع الانتفاع بأي صورة من الصور وبأي طريق من الطرق، سواء كان ذلك عن طريق البيع أم بغير طريق البيع. ومن أرجع الضمير إلى البيع إذن منع فقط الانتفاع بطريق البيع، أما بغيره من باب الاختصاص أو خلافه إذن لا بأس. فهمنا كده صح؟ إشكالية اللي عندي أن يقول وهو قول أكثر العلماء، يعني وقول أكثر العلماء معنى قال هو دخل يعني تحريم الانتفاع ده قول البعض، كلمة قول البعض معناها خليئة مكترية أقل. وصلتم إلى شيء أنه يبديني عندك جهة أيوة. هل الأكثرية مع إن الضمير يرجع إلى البيع أم الأكثرية في إن الضمير إلى الدفاع؟ ولا المسألتين منفكين عن بعض؟ لا لا لا ولا شرط، أو ممكن منفكين عن بعض يعني في اللغة كذا وفي الشرع كذا. طيب ما هو برضو الأحكام بتبنى على اللغة. وإذا كان فعلا الأكثر من العلماء اللغة قالوا بأن الضمير راجع إلى البيع إذن يعني يجوز لي الانتفاع. وده على فكرة مسألة ربما شائكة عند الناس اللي عايشين في دول فيها غير مسلمين كثر، وحكى لي أظن بعض الطلاب من الصين إن هو بيكون مثلا في بيت أو في حي ولهم جيران غير مسلمين أو غير ذلك ويأكلون الميتة، فحكى لي بعضهم أنه أحيانا مثلا يكون واحد مزارع مسلم وعنده شاه ماتت، فيقول هل يهديها، لا ما بيحاش يهديها إلى جاره البوذي من باب يعني إحسان الجوار أو غير ذلك، البوذي حيأكلها بشكل طبيعي جدا أم لا يجوز؟ أي جهاز يأكلها خلاص. فيعني لو قلنا بناء على الرأي القائل بأن الضمير يرجع إلى البيت الرأي ده بعد لكنه أهدى، إذن يجوز أم لا يجوز؟ طيب تفضل. وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من المجلس بشيء إلا ما خصه دليل، فلا ينتفع فلا ينتفع فلا ينتفع من المجلس بشيء إلا ما خصه دليل كالجبل أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة، فإن بيعها حرام. قوله جملون بفتح الجيم والميم أي أذابوه، يقال جمله من أذاب، جمله إلى أذاب. والجميل أنت أكلت لي هنا كلام عندي ما قلتوش لي. لا أنت والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه. ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث، يقوله في آخر الحديث فباعوها، وتحريم الانتزاع يؤخذ من دليل آخر كحديث لا تنتفع من الملكة بشيء وقد تقدم، والمعنى لا تظن أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام. ويستدل أيضا بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب، وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بفضول الميتة ولا جان وتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة وترطب بالنجاسة. وإلى هذا ذهب ساعدكم في الكل؟ بس بصموا نسخة واحدة. مش حاجة لا، يعني في عندي هنا كلام في أدلة يستدعى على جواز إطعام الميتة للكلاب، إطعام الميتة للكلاب يقول وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة. وهذا ما ذهب إليه الشافعي، ونقله الفاضل عياض عن مالك أكثر وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والليث والله أعلم. فهو يؤيد ذلك قوله في آخر الحديث فباعوها وتحريم الانتفاع إلى آخر ذلك. خلاص فيها إيه؟ ده كتب العمية ديه؟ دار إيه ديه؟ دار مين؟ مستقبل؟ دار مين؟ طيب أكمل فضل. طيب فضل. قولوا جمالوا بفتح الجيم والمين أي أذابوه يقال جمالوا لها أذابا والجميل الشحم المدار، وفي رواية للبخاري جمالوها ثم باعوها، وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحضر، وأن كل ما حرمه الله عليه. طبعا هل الحيل كلها باطلة؟ أم هناك حيل مباحة؟ وما هي الحيلة؟ حيلة يعني أن تتوفر من شيء إلى شيء، قد يكون هذا مباح وقد يكون هذا محرم، وبالتالي المقصود بالتحريم هنا هي الحيل المحرمة، هي تؤدي إلى محرم، تؤدي إلى محرم، أما ما يؤدي إلى مباح فلا بأس. وأن كل ما حرمه الله على العباد فبلغه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه السلبية إلا ما قصده ذلك. يعني هو الحديث ورد فيه إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ربما يرد هنا إن القرآن إن الشارع حرم أكل الحمار الأهلي. نعم. ويجوز بيعه. أم لا يجوز؟ وبالتالي كأن هنا النص هنا عام يعتريه التخصيص، يعتريه التخصيص بأدلة. فلما مثلا يأتي لجواز الانتفاع بالثمار وجواز الانتفاع مثلا حتى الكلب المعلم حتى اللي هو أو حتى اللي هي الجوارح من الطير اللي هي معلمة أو مدربة على الصيد، نفضل نفر بالباع بآلاف أظن. فالمسألة كلها ما دام إن فيه دليل حيخصها إذا هي هتخرج من هذه القاعدة العامة الواردة في الحديث. والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها. ما معنى هذا الكلام؟ وقوله لعن الله اليهود. ما معنى هذا الكلام؟ والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، يعني ما معنى ذلك؟ أنت تسألوا للجو؟ فقط كده كمان طب الاول هل المفهوم عموم؟ الاول هو المفهوم اولا، احنا نرجع ورا شويه. ايه هو المفهوم؟ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. طيب هل مفهوم المخالفة له عموم؟ أم ليس له عموم؟ دي مسألة أصولية راجعوها في كتب الأصول. الأمر الثاني هنأخذ بإن للمفهوم عموم. ففي حديث ورد إنما حرم من الميتة أكلها. منطق هذا الحديث ماذا؟ المحرم في الميتة أكلها. طيب ده المنطوق. طب إذا دل بمفهوم المخالفة على ماذا؟ على إزاحة في كل ما عدا الأكل. البيع، الشراء، الهبة، الهدية، ها؟ مباح. جاء حديث الباب وحرم البيع، حرم البيع فقط. حديث الباب لم يتكلم في الأكل، لما تكلم في قضية البيع. إذن كأن حديث الباب ده مخصص لعموم مفهوم حديث إنما حرم من الميتة في أكلها. فهمين لك في الفئة منين؟ ثاني؟ نعم. أي حديث؟ هذا الحديث اللي نوع مرونا من الميتة أكلها أو حرم من الميتة أكلها، يعني جواز البيع، جواز الربا، جواز إطعامها لغير النذريين وغير ذلك، يعني بمفهوم القصد. طيب نفهم ثاني كلمة يفهم من الحديث كذا عبارة مفتوحة وليست عبارة مغلقة. فنتكلم على مفهوم المخالفة، يعني دل الحديث بمنطوقه على تحريم أكل الميتة. طيب غير الأكل، عفوا غير الأكل، لو إحنا أخذنا لمفهوم المخالفة واعتبرناه حجة كما يرى كثير من العلماء، إذن غير الأكل جائز. إذن ده عموم، كل ما عدا الأكل مباح. طب لو لم نأخذ مفهوم المخالفة ولم نعتبره حجة، إذن أي شيء نذهب إلى دليله. طيب خلينا في الجزء الأول. إذن عايزين أول نعرف ما هو مفهوم المخالفة. اثنين، هل المفهوم المخالفة عموم أو ليس له عموم؟ ثلاثة، هذه الجزئية، أين المخصص لعموم هذا المفهوم هنا؟ حديث الباب. حديث الباب تكلم فقط عن تحريم البيع، تحريم البيع، وبالتالي حديث الباب واحد من المخصصات الواردة على عموم مفهوم المخالفة لحديث إنما حرم من الميتة أكلها. لازم تخدم نفسها دي كلها، وما تقولش الكلام ده مستيف عليه. طب ما تشوف غيره قال ايه. طب انا عندي فيه حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ايه هو الإهاب والعصب؟ ايه هو العصب؟ طب ده دور عليها في الترجمة يا شيخ. طيب غير الإهاب والعصب ننتفع بيه. طب ما ورد في الانتفاع بجلد الميتة بعد الذباب؟ هلا ذبحتموه فانتفعتم به؟ هي شاه ميمونة. هلا ذبحتموه فانتفعتم به؟ لما قالوا رموا الشاه وقالوا انها ميتة، قال هلا اخذتم اهابها فذبحتموه فانتفعتم به؟ اذا ده برضه هنعتبره مخصص لعون نفسه وهكذا. وقوله نعم القاضي يجوز، ثبت في سنن ابي داود ثلاثه وعن ابي. لا انتظر. لما قال لي حديث ابن عباس فيه دليل على ابطال الحيل والوسائل الى المحرم وان كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، أين في الحديث ما يدل على إبطال الخيار؟ إيه خليني في نص الحديث. نقول حديث نرجع لابن عباس. ارجع له كده. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم السموم فباعوها واخذوا اثمانها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. هو بيقول لي فيها حديث ابن عباس دليل على اطفال الخيام. طلعني بقى فين النقطة أو فين الكلمة أو فين الجملة أو فين العبارة أو فين النص اللي قدر الإمام الشوكاني طلع منه دليل إبطال الخيام. يا عمي حديث ابن عباس ما فيش جملوه. حديث ابن عباس ليس فيه لجملوه ولا أكلوه. هيعرف نص سنة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هتلف وتدور على نفسك ليه بجملوه؟ فين جملوه في الحديث؟ ها تفضل. طب هم اليهود عملوا كده حملنا ومالهم؟ وبتكلم على إبطال الحيل في شريعتنا نحن. فين ده؟ ها؟ خلاص يبقى لما حرم القرآن على محرم قال على اليهود طيبات أحلت لهم طب تحرم علينا الأرض يا مولانا؟ جاي كده في النص القرآني؟ طب واللي باقي زي ما هو اللي لغايه النهارده موجود. على فكره انا بنكسر عايز تطلع اللي في دماغك وتمخمخ معايا. ها ها من باب ايه؟ عموم ايه بقى؟ يعني هل الشحوم عندنا في شريعتنا محرمه؟ ها هل الشحوم دي في شريعتنا محرمه؟ ليست محرمة. طيب ها يا مولانا حرم الله على كل الشحوم هي عندنا في الاسلام محرمه مباحه نظر من تحريم الله تبارك وتعالى لهم في تحريم الاكل فحاشا ولكنهم خاصه من تحالهم ولم تنعوا عن اشياء تباعوها لمسؤول الجنه. طيب ده اللي عملوه فين بقى الدليل من ده على ابطال الحيل؟ طيب يا شباب هو المقام هنا أليس مقام تعريض بسلوك معيب ولا مقام إقرار؟ المقام نفسه مقام إيه؟ وأن اليهود استحقوا اللعنة استحقوا اللعنة. ودائما كما نعرف في صيغ الحرام إما لا تفعل وإما فترتب العقاب على الفعل وإما الذم واللوم وإظهار السخط والغضب على صنيع ما. فكون الحديث يعرض بصنيع وسلوك اليهود فيما فعلوه سيبك أنت من قصة الشحوم. الموضوع ليس موضوع شحوم هنا. الموضوع موضوع يعني لما احنا بقى بنستخرج احنا الدليل الحكم بتاعنا فبنتكلمش احنا في اصل المساله لان المساله من الفروع والفروع ربما يتغير حكمها من شريعة إلى شريعة ولا إيه؟ ولكن هو السلوك نفسه صنيع اليهود في أنهم تحايلوا على خطاب الشارع لهم لما حرم عليهم شيء، فتحايلوا على هذا الشيء بأن حولوه إلى مادة أخرى أو إلى هيئة أخرى، وظنوا أنهم بهذا التحول ربما يعني يعد مباحا أو يعني يعني يخادعون الله ورسوله. وبالتالي هنا الدليل هنا لنا عين أوصله أن الحديث الشريف عرض بسلوك اليهود وذكر ما استحقوه من الاسم ومن الغضب ومن السخط عليهم بسبب صنيعهم، صنيعهم في ماذا؟ في تحايلهم على المحرمات وتحويلها إلى عين أخرى أو لهيئة أخرى، فاستحق بذلك اللعن. وبالتالي هنا كأن الحديث يريد أن يقول لا تفعلوا مثل ما فعل اليهود في قضية عامة بقى في حكم كلي، في تحايلهم على الحرام بتحويله إلى صورة أو هيئة أخرى. إنما العلم الفرع نفسه هو تحريم الشحوم ولا عدم تحريم الشحوم، دي قضية هتختلف طبيعي من شريعة إلى شريعة، فربما كانت أشياء عندهم مباحة وعندنا محرمة أو عندهم محرمة وعندنا مباحة، سواء في الأحكام اللي هي أحكام الأسرة أو غير أحكام الأسرة. حاول دائما ندخل على يعني لأن الجماعة بسرعة الطب يقول لك المادة الفعالة اللي هي المباشرة في الحديث أو في النص. طبعا احنا خدنا وقت كبير في الحديث، طبعا لو قعدنا احنا بهذا الشكل في كل مقارنة احنا هنخلص على انت كده زي اليومين دول كده ان شاء الله. فأنا أتمنى الحقيقة احنا بس خدنا النهاردة كده في نموذج، ياريت نحضر الدرس. أنا أكرر هذا الكلام من أول محاضرة بدأناها معك، نحضر الدرس نطلع الحاجات اللي هي فيها تعريفات فيها معاني. حاول تقرأ تحضر الدرس على معناها تمخمخ فيه، يعني تحاول انك انت تطلع كده كل ما عندك وتسرح بخيالك وهات أقصى ما يمكن أن تقف عليه دون خجل دون أي تردد دون أي خوف، ما تخافش. احنا بنتكلمش للأمة، ما انتش برنامج تلفزيوني وحتخاف لو قلت كلام غلط الناس هتضل بسببك، لا في ديك ما فيش حاجه اسمها سئل بغير علم فضل واضل، لا انا عايزك تطلع كل الضوابط اللي عندك، طلع كل الضوابط اللي عندك بحيث لما نطلع الضوابط كل اللي عندك في ذهنك ده هيتبقى عندنا حاجه اللي هي الراشده يعني. فنرجو ان احنا في الاسبوع القادم ان شاء الله ان احنا نفك اكتر من كده. الناس اللي هي ضعيفة القراءة أتمنى إن هم يعني بالألف هو يقرأ ويشكل يسأل نفسه لو إحنا بس في حديث يعني في صفحة واحدة عملنا فيها الكلام ده أخذنا فيها ساعتين ثلاثة أربعة، أنا متأكد الصفحة الثانية هتاخد أقل، الثالثة أقل، في الصفحة العشرين هينطلق اللسان إن شاء الله. إن شاء الله هنلتقي مرة ثانية الساعة الواحدة طبعا. أنت تأسفون وأنا أتأسف لأن المحاولة باءت بالفشل، لكن واحد فكر الحمد لله. فنلتقي إن شاء الله في المحاضرة الساعة الواحدة حتى يعني يطير الله لي ولكم من يرفع عني هذا الحمل ويرفع عنكم أيضا هذا الحمل. السلام الله عليكم وبركاته.